اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من حسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل على من ظلم وعلى من حسد وحقد وعلى من سكن الجسد. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا وعيونا على فضلك وبسطك يا ربنا، وعلى حبك وعلى رزقك وعلى هدايتك وعلى بسطك وعلى إتيانك ومضاعفتك وعلى اختصاصك يا ربنا، وعلى تأييدك وعلى اجتبائك وعلى تزكيتك وعلى عصمتك وعلى تنجيتك يا ربنا، وعلى اصطفائك. اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، أبطل هذه الأنفس يا ربنا والأسحار، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. الله يرزق، الله يرزق، الله يهدي، الله يهدي، الله يهدي، الله يهدي، الله يرزق، الله يرزق، الله يرزق، الله يهدي، الله يهدي، الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله يعصمك، الله ينجيكم، الله يعصمك، الله يبسط، الله يؤتي، الله يختص، الله يحب. اللهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطل حقدا دفينا. الله يؤيد، الله يؤيد، الله يحيي، الله يجتبي، الله يصطفي، الله يجتبي، الله يزكي، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على الحسد الشديد والحقد الدفين على فضلك يا ربنا، وعلى بسطك يا مولانا، وعلى اصطفائك واجتبائك ورزقك يا رزاق. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا. الله ينشئ، الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. الله فضل، الله فضل، الله يرزق، الله يهدي، الله يبسط، الله يؤتي، الله يؤيد، الله يحيي، الله يجتبي، الله يزكي. الله أكبر. فضل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا جرت لأسحار عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا. الله أكبر. الله يحييكم، الله يحييكم، الله يحييكم، الله يمن، الله يمن، الله يمن، الله يمن عليكم. أبطل يا ربنا هذه الأحساد جرت لأسحار عظيمة، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا في القلوب، أبطلها أثرت على القلب وعلى الصدر، أبطلها يا ربنا ضيقت، أبطلها يا ربنا خوفت وضيقت وأرعبت وزلزلت، أبطلها يا ربنا سلسلت، أبطلها يا ربنا زلزلت وسلسلت وكبلت وقيدت وأرعبت وأرهبت وضرت، أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا ما على فضلك يا ربنا، وما على إحسانك يا ربنا، وما على منتك يا ربنا، وما على رزقك يا ربنا، وما على اجتبائك وعصمتك يا ربنا، وما على اصطفائك، وما على هدايتك، وما على اختصاصك، أبطل سحرا عظيما، حسدا شديدا، وآثار العيون، وآثار العيون والأنفس، أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من الرأس، أبطلها يا ربنا من العقل والإدراك يا ربنا والذهن، أبطلها يا ربنا من العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أبطلها يا ربنا من السمع والبصر والنطق، أبطلها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء. الله أكبر. أبطلها يا ربنا من الأحشاء والأمعاء، أبطلها يا ربنا من الأكتاف ثقيلة عظيمة شديدة. الله أكبر. الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله فضل، والله فضل بعضكم على بعض. الله أكبر. الله يبسط، الله يحب، الله يرزق، الله يهدي، الله يختص، الله يبسط، الله يؤتي، الله يضاعف، الله يؤيد، الله يحيي، الله الله يجتبي، الله يزكي، الله يعصمك، الله ينجيكم، الله يصطفي، الله ينشئ، الله يحييكم، الله يرزقها وإياكم، الله يمن. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا، أبطلها جرت إلى أسعار عظيمة، أبطل يا ربنا هذه الأحقاد الشديدة، أبطلها يا ربنا من قلوب الحاقدين، أبطلها يا ربنا من قلوب الحاقدين، أبطلها يا ربنا علينا وعليهم، أبطلها يا ربنا فينا وفيهم، أبطلها يا ربنا حولنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطلها يا ربنا. كبلت وسلسلت وزلزلت، أبطلها قيدت، أبطلها يا ربنا، ربطت وأمرضت وأمرضت، أبطلها أمرضت مرضا عضالا خطيرا. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا على الخوف، أبطلها يا ربنا على الخوف، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر، أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر، أبطلها يا ربنا على الهم، أبطلها يا ربنا على الغم، أبطلها يا ربنا على الكرب، أبطلها يا ربنا مؤرقة، أبطلها يا ربنا مؤرقة، أبطلها يا ربنا مقلقة، أبطلها يا ربنا ممرضة، أبطلها يا ربنا مخوفة، أبطلها يا ربنا مضيقة، أبطلها يا ربنا موترة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا مدمرة، أبطلها يا ربنا مدمرة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا مدمرة، أبطلها يا ربنا مزلزلة، أبطلها يا ربنا مهلكة، أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا مميتة. الله أكبر. أبطلها يا ربنا بحولك إسعارا عظيما، أحسادا شديدة، وأحقادا دفينة، على ما آتيت وأعطيت وأوليت وهديت ورزقت وبسطت يا ربنا ومننت. أبطلها على ما آتيت وضاعفت وعلى ما اختصصت يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. الله فضل. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. الله يعصمك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. الله يبسط، الله يحب، الله يرزق، الله يهدي، الله يختص، الله يؤتي، الله يضاعف، الله يؤيد، الله يحيي، الله يجتبي، الله يزكي، الله ينجيكم، الله يصطفي، الله ينشئ، الله يحييكم، الله يرزقها وإياكم، الله يمن. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا متينا، اقتله يا ربنا ابطله، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا حسدا، اقتله يا ربنا حقدا، اقتله يا ربنا ظلما، اقتله يا ربنا انتقاما، اقتله يا ربنا عداوه، اقتله يا ربنا عداوه، اقتله يا ربنا ظلما، اقتله يا ربنا عداوه، اقتله يا ربنا حقدا، اقتل يا ربنا ذي الاسعار، اقتلها يا ربنا مدهونه، اقتلها يا ربنا مرشوشه، اقتلها يا ربنا منثوره، اقتلها يا ربنا مذروره، اقتلها يا ربنا ماكوله، ابطلها يا ربنا مشروبة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل، ابطلها تتشدد، ابطلها تتعدد وتتمدد. الله ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا بقدرتك، ابطلها يا ربنا قوية ومتينة وشديدة وعظيمة، ابطلها في القلوب، ابطلها في الصدور، ابطلها في البطون وفي الفروج، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة، قد عاف عليها الزمن. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا في افراد العائله، ابطلها في افراد العائله، ابطلها يا ربنا ظلما وانتقاما، ابطلها يا ربنا حسدا وحقدا، ابطلها يا ربنا عداوه، ابطلها يا ربنا عداوه، ابطلها يا ربنا قساوه، ابطلها يا ربنا قساوه، ابطلها يا ربنا عداوه، ابطلها يا ربنا ظلما، ابطلها يا ربنا انتقاما، ابطلها يا ربنا حقدا، ابطلها يا ربنا ظلما، ابطلها يا ربنا انتقاما، ابطلها يا ربنا حقدا، ابطلها يا ربنا عداوة، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه الاحساد يا ربنا، ابطل هذه الاسحار يا ربنا، ابطل هذه العيون يا ربنا، اخرج هذه الانفس يا ربنا، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرج هذه الانفس الشريرة، اخرج يا ربنا هذه الانفس الشريرة، اخرج يا ربنا هذه الانفس الشريرة، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرج هذه الأنفس الشريرة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرج أثرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من القلوب، انزع هذه الأحساد والأسحار يا ربنا والعيون والأنفس يا ربنا والعقاد، انزعها يا ربنا من القلوب، انزعها يا ربنا من الصدور، انزعها يا ربنا من البطون، انزعها يا ربنا من الفروج، انزعها يا ربنا من العضلات، انزعها يا ربنا من العضلات، انزعها يا ربنا من الدم، انزعها يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الظهر، اللهم انزعها يا ربنا من الظهر، اللهم انزعها يا ربنا من العظم، اللهم انزعها يا ربنا من القلب والصدر، اللهم انزعها يا ربنا من البطن، اللهم انزعها يا ربنا من الاطراف، اللهم انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من النفسية، انزعها يا ربنا من القوة والنشاط والحيوية، انزع يا ربنا هذه الاسعار، انزع يا ربنا هذه الاحساد، انزع يا ربنا هذه العيون، انزع يا ربنا هذه العقاد، الله اكبر، انزعها يا ربنا انزعها، ابطلها يا ربنا ابطلها، الله فضل، الله يبسط، الله يحب، الله يرزق، الله يهدي، الله يختص، الله يؤتي، الله يضاعف، الله يؤيد، الله يحيي، الله يجتبي، الله يزكي، الله يعصمك، الله ينجيكم، الله يصطفي، الله ينشئ، الله يرزقها وإياكم، الله يحييكم، الله يمن اغفر يا ربنا ذي الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون، اللهم أصلها على فضلك يا ربنا وعلى منتك يا ربنا وعلى ما آتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما وهبت يا ربنا وعلى ما وهبت يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا، اللهم أبطلها يا ربنا عيونا، يهب لمن يشاء يهب لمن يشاء يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أبطل يا ربنا ذي الأسحار والأحساد، اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا معجبة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها حسودة، اللهم أبطلها حقودة، اللهم أبطلها ظالمة، اللهم أبطلها فاجرة، أبطل أثرها يا ربنا من القلب ومن الصدر، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احي عقدها يا ربنا، بسم الله بسم الله، فبطل ما كانوا يعملون فبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من الحيوية والنشاط، أبطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أبطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أبطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أبطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أبطلها يا ربنا من الأرزاق، اللهم أبطلها يا ربنا من التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من الأرزاق، أبطلها يا ربنا من التوفيق، أبطلها يا ربنا من التدبير، أبطلها يا ربنا من التفكير، اللهم أبطلها من عقل الرزينة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من قوة ونشاط، اللهم أبطلها يا ربنا من صدق وأمانة، من صدق وأمانة، ومن عقل الرزينة، ومن فكر سديد، أبطلها هذه الأسعار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها من الأمانة، اللهم أبطلها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أبطلها يا ربنا من صفات من صفات حسنة من صفات مباركة، اللهم أبطلها يا ربنا من بركة من بركة من بركة من بركة من بركة من خير من خير من خير، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها على السلاسل والسباح وفي الأوراق وفي دنيا وفي الإبل وفي المسامير وفي الخيوط وفي الحبال وفي الشعر وفي الخيوط وفي الحبال وفي الشعر، الله أكبر، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا نافذة، أبطلها يا ربنا خارقة، أبطلها يا ربنا حارقة، أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها طاعنة، اللهم أبطلها يا ربنا طاحنة، اللهم أبطل أثرها، أبطل يا ربنا أثرها على الرزق على الرزق على الرزق على الرزق، اللهم أبطلها يا ربنا للجسد واهنة للجسد واهنة للجسد واهنة، الله أكبر، أبطلها يا ربنا للعقل سالبة للصحة سالبة للعقل سالبة، أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا تسبب الجنون والخبال وذهاب العقل وذهاب العقل والرشد، اللهم أبطلها يا ربنا تسبب أمراضا خطيرة تسبب أمراضا خطيرة، اللهم أبطلها يا ربنا تسلب العقل والإدراك والذهن والذاكرة لأجل سلب الحقوق لأجل سلب الحقوق لأجل سلب الحقوق، اللهم أبطلها يا ربنا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، أخرج يا ربنا الأنفس الخبيثة أخرج يا ربنا الأنفس الرديئة واحلل يا ربنا العقد الموثقة واحلل يا ربنا العقد المربوطة والمثبتة اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اقض يا ربنا اثرها اقض يا ربنا اثرها من القلب من القلب من الصدر من الصدر يا ربنا ومن الاحشاء يا ربنا ومن الامعاء يا ربنا ومن المسالك يا ربنا ومن الفرج اللهم اطل اثرها من الكليتين ومن الحالبين والمثانة اقض يا ربنا اثرها من المريء والمعدة من المريء والمعدة ومن الرئتين ومن الرئتين ومن الضلوع ومن الضلوع اقض يا ربنا اثرها من المعدة من المعدة ومن البنكرياس والكبد ومن البنكرياس والكبد ومن الطحال والمرارة ومن الطحال والمرارة ومن الطحال والمرارة على مرارة الحياة ومن الكبد ومن الكبد لأجل الحزن الشديد لأجل الحزن الشديد يا ربنا يا ربنا اللهم أطل آثارها أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا وعقدا أبطلها يا ربنا من القولون أبطلها يا ربنا مهيجة مهيجة للقولون أبطلها يا ربنا من الاثني عشر أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها من الكليتين والحالبين والمثانة أبطل أثرها من الفرج اللهم أبطل أثرها يا ربنا من العمود الفقري من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن العضلات أثرها واهنة أبطل يا ربنا أثرها واهنة اللهم أبطل أثرها مضيقة مضيقة للصدر بسم الله بسم الله إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا طال أمدها واشتد ضرها وطال ليلها اللهم بصبح قريب يجلو فيه الهم والغم والكرب يذهب فيه البلاء ونصرا يا ربنا فيه على الأعداء الله أكبر الله فضل الله فضل الله يبسط الله يبسط الله يحب الله يحب الله يحب الله يرزق الله يرزق الله يهدي الله يهدي الله يختص الله يختص الله يؤتي الله يؤتي الله يؤتي الله يضاعف الله يضاعف الله يضاعف الله يؤيد الله يؤيد الله يؤيد الله يؤيد الله يحيي الله يحيي الله يحيي الله يجتبي الله يجتبي الله يجتبي الله يزكي الله يزكي الله يزكي الله يعصمك الله يعصمك الله يعصمك الله ينجيكم الله ينجيكم الله ينجيكم الله يصطفي الله يصطفي الله ينشئ الله ينشئ الله يرزقها وإياكم الله يحييكم الله يمن الله يمن الله يمن عليكم الله يمن عليكم أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد يا ربنا أبطل هذه العيون والأسحار يا ربنا والعقد اللهم أبطلها يا واحد يا صمد اللهم ابطلها واخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا انتزاعا، من معها ومن عليها وما معها، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله معنا، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا وأحسادهم، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. يا مولانا طال ليل الظالمين، اللهم بصبح قريب يا ربنا تؤيد فيه المظلوم، تؤيد فيه المسحور والمحسود والمعيون والمكلوم، تنصره على من ظالمه وسحره وحسده وحقد عليه. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد ويا قهار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا متينه، ابطلها يا ربنا عظيمه، ابطلها يا ربنا شديده، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا اسحارا عظيمه، احسادا شديده، احقادا دفينه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية، اللهم اضعفها يا ربنا، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا لئيمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها على الخوف والرهبة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا على الامراض والادواء والاسقام، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا اسحارا عظيمه واحسادا يا ربنا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا من الاحشاء، ابطلها يا ربنا ابطلها على السمع والبصر، ابطلها يا ربنا على النطق، ابطلها يا ربنا في الجلد، ابطلها يا ربنا في الظفر، ابطلها يا ربنا في الشعر، ابطلها يا ربنا في الاطراف. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون، وباطل وباطل ما كانوا يعملون. الله فضل، الله فضل، الله فضل، الله يبسط، الله يبسط، الله يبسط، الله يحب، الله يحب، الله يرزق، الله يرزق، الله يرزق، الله يهدي، الله يهدي، الله يهدي، الله يختص، الله يختص، الله يؤتي، الله يضاعف، الله يؤيد، الله يؤيد، الله يؤيد، الله يحيي، الله يجتبي، الله يجتبي، الله يزكي، الله يصطفي، الله يعصمك، الله ينجيكم، الله يمن، الله يرزقها وإياكم. بسم الله بسم الله. اللهم أعط هذه الأحساد، اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، أبطل أثرها كبلت، أبطل أثرها يا ربنا كبلت، كبلت وسلسلت وسلسلت وسلسلت، اللهم أبطل أثرها سلسلت وزلزلت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا كبلت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا ربطت وعقدت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا خوفت وأرعبت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا خدشت، اللهم أبطل يا ربنا أثرها خبلت وجننت، اللهم أبطل يا ربنا أثرها على الأورام على الأورام وعلى الآلام والأوجاع، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على عمل بصري والبصيرة، على عمل بصري والبصيرة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على الضعف والخور، على الضعف والخور، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، اللهم حل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة وغائطا وبولا، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها وأخرجها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقداها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، بسم الله الولي الحميد، بسم الله العظيم، بسم الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذه الأسعار يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بحولك، على القوة والنشاط والحيوية، وعلى ما آتيت وأعطيت ووهبت يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم احل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، الله أكبر، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها دما وصديدا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، اللهم أخرجها غائطا وبولا، اللهم أخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا مخاطا ورعافا، اللهم أخرجها يا ربنا دمعا وغمسا، اللهم أخرجها يا ربنا إفرازات وشمعة، اللهم أبطلها يا ربنا من الجلد، أبطلها يا ربنا من مسام الجلد، أبطلها يا ربنا من منابت الشعر، اللهم أبطلها يا ربنا من الإبيطين، اللهم أبطلها يا ربنا من بين الأصابع وتحت الأظافر، اللهم أبطلها يا ربنا من بين الشعر من بين الشعر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الحظ والنصيب، على القوة والنشاط، بسم الله بسم الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا وعليهم وفيهم يا ربنا ومعهم. اللهم بارك لهم يا ربنا وعليهم ومعهم يا ربنا. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا يسر أمورهم يا ربنا وفرج يا ربنا كروبهم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون أبطلها يا ربنا على رزقك وعلى محبتك يا ربنا وعلى ما تهب يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك. اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم حل يا ربنا عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل. أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا. سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وحقدا دفينا. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها. أسحارا عظيمة أحسادا شديدة أحقادا دفينة. بسم الله بسم الله بسم الله الودود. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. نسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله العلي القدير بسم الله العظيم بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. اللهم احل يا ربنا عقدها. اللهم فك يا ربنا مرابطها. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم أبطل آثارها يا ربنا. أثر الأسحار والأحساد والعيون. أثر الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أبطل يا ربنا أثر. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم أبطل يا ربنا أثرها. اللهم احل يا ربنا عقدها. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا أصلها. اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا فكا وانزعها يا ربنا نزعا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة.

والأسعار والأحساد والعيون منه يا ربنا منه ومنا أجمعين يا مولانا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى. اللهم حصنهم أجمعين يا ربنا حصن يا ربنا أفراد العائلة حصن أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.